سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية، فإن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلمات وأجلها على الإطلاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات، وخلقت جميع المخلوقات، وبها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، هي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، عنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي كلمة الشهادة وأحسن الحسنات، ومفتاح دار السعادة، وأساس الدين وأصله ورأس أمره. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا الله إلا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكم لهذه الكلمة العظيمة من الفضائل الجليلة والفواضل الكريمة مما لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة به. عباد الله، إن الواجب على كل مسلم أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأكملها لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها أو تطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله عز وجل، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فبذلك يكون العبد مسلما حقا، وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها. عباد الله، قد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سوى الله أبطل الباطل، والشرك بالله أظلم الظلم ومنتهى الضلال. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. عباد الله، إن للا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة مدلولا لا بد من فهمه، ومعنى لا بد من ضبطه، إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بها من غير فهم لمعناها ولا عمل بما تقتضيه، كما قال عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا عباد الله يتبين أنه لا بد في هذه الكلمة العظيمة من العلم بها مع العمل والصدق، فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، ويكون بالعلم والعمل والصدق من أهل صراط الله المستقيم، من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، إن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد بذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو من المنافقين، وأما من قالها وعمل بضدها وخالفها من الشرك فهو الكافر المشرك. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه، وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله عز وجل، كمن يعبد القبور والأولياء ويصرف لها أنواعا من العبادة كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك، فمن صرف ما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم، ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة. عباد الله، إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناه إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود لنبيهم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ قالوا ذلك، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الإلهية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. عباد الله، لا إله إلا الله ليست اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، أو لفظا لا مضمون له، بل هي اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل، هو أجل المعاني وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللا وطمعا ورغبة وإنابة وتوكلا وركوعا وسجودا ودعاء وطلبا وجميع أنواع العبادة. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله من ذلك. فهذا عباد الله هو صاحب لا إله إلا الله حقا، وهو المحقق لها صدقا. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها، اللهم وفقنا للقيام بها حق القيام، وأدخلنا بها الجنة دار السلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن النصوص الواردة في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، وهي تدل على عظم شأن هذه الكلمة وجلالة قدرها ورفعة شأنها وكثرة خيراتها وبركتها على أهلها. واستمع معي يا عبد الله، لهذا الحديث العظيم الذي يبين فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر أي من الذنوب، 99 سجلا مليئة بالذنوب، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة من كفتي الميزان، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فيغفر الله عز وجل له بسبب فهمه للتوحيد وعلمه به وعمله به. لكن على العبد أن يعلم ما ذكرناه، أن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط، لا بد من تحقيقها، لها شروط لا بد من تحقيقها وضوابط عظيمة لا بد من القيام بها، دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل وهب بن منبه رحمه الله، قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بذلك إلى أن أسنانها شروطها. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. والشاهد عباد الله أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط لا بد من ضبطها والعناية بها والاهتمام بتحقيقها، والعلماء رحمهم الله استقرأوها من نصوص الكتاب والسنة، وهي 7 شروط لا تقبل إلا بها، وهي العلم بمعناها المنافي للجهل، واليقين بها المنافي للشك والريب، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. فهذه شروط 7 لهذه الكلمة، دل على كل واحد منها 10 الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا عباد الله أن يكون اهتمامنا بهذه الكلمة أكبر الاهتمام وأعظمه وأجله، وأن يكون اهتمامنا بها أعظم من اهتمامنا بأي شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة العظيمة وتحقيق شروطها والقيام بحقوقها، وأن يدخلنا وإياكم بها الجنة. اللهم ثبتنا على التوحيد، وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.